السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع القاعدة الثانية التي يذكر فيها المصنف سبب توجه المشركين إلى الأصنام، رغم أنهم يعلمون علم اليقين أنها لا تنفع ولا تضر، ولا تحيي ولا تميت، ولا تعطي ولا تمنع، ولا ترفع ولا تخفض، ولا تغني ولا تفقر. لماذا يدعونها؟ يدعونها لأنهم يطلبون منها الشفاعة. يقولون إن هذه الآلهة وهذه الأصنام لها مكانة، وهي واصلة عند الله، والقرب منها مطلوب، فهم يتقربون إليها لنيل القرب من الله ثم نيل الشفاعة. ثم بين المصنف في كلام مختصر، بين أن من مراداتهم ومن أهدافهم أنهم يطلبون منها الشفاعة، وبين أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية عن كل أحد كائنا من كان، حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع فيه، لأن الشفاعة المنفية هي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يطلب إلا من الله. وضرب لنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه مع ابنته فاطمة رضي الله عنها، حينما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة والعباس وصفية وقال لهم: أنقذوا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وخص فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم التي هي سيدة نساء أهل الجنة، وقال لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال للعباس عمه ولعمته صفية ولقرابته، خاطبهم بنفس الأسلوب وناداهم به صلوات الله وسلامه عليه، وقال: أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن هذه الشفاعة المنفية التي قررها القرآن الكريم، فالشفاعة المنفية هي أن يطلب المرء من أحد كائنا من كان أن يعطيه شيئا، هذا الشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم قال: سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا ما دمت حي، والمال عندي أهلا وسهلا، أما عندما أموت فلا يطلب مني شيئا، كل شيء بيد الله. هذه هي الشفاعة المنفية، وهي التي أشار الله إليها بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر المصنف الشفاعة الثانية المثبتة، وكيف تكون هذه الشفاعة، ومن هو أحق بها. وكيف يملكها، وهل يملكها أحد من البشر؟ الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، له الشرف. الله عز وجل يناديه ويقول له: يا فلان اذهب فاشفع في فلان. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، هذا الشرط الثاني. أولا أن الله هو الذي يكرم الشافع الذي يريد أن يشفع، الله هو الذي يكرمه، ولا يأتي هذا ويقول: يا ربي أدخل فلان الجنة أو أدخل فلان النار، لأن الله قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يكرم ويشرف الشافع. والمشفوع له الذي تصله الشفاعة ينبغي أن يكون الله رضي، أن يكون قد رضي الله عنه قولا وعملا، بعد الإذن ينبغي أن يكون هذا مرضي القول ومرضي العمل، يكون من أهل التوحيد وليس من أهل الشرك، لم يكن عنده الألفاظ التي يشرك فيها بالله عز وجل. يقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. من أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، بدون إذن الله لا يكون شافعا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا هي ملك لله جل وعلا وبيده تبارك وتعالى، وأي واحد كائنا من كان يريد أن يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له بالشفاعة. وأيضا من أراد بنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء عند الله له لا يطلبها منهم، لأنها ليست بأيديهم. فالذي يناديهم ويقول لهم اشفعوا لي، قل لي شفيعا، خذ بيدي، هذا مشرك، هذا لا تلحقه الشفاعة. فمن أراد أن يشفع فيه الأنبياء يسأل رب العالمين، يقول اللهم اجعل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. وسوف ينادي الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له اذهب عند فلان، اذهب وادعو، ادعو، ادعوني لكي تشفع في فلان. فالذي يعبد الأوثان ومات على عبادة الأوثان وشفع له عند الله عز وجل هذا لا تلحقه الشفاعة، لا تنقذه هذه الشفاعة ولا تلحقه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كل الشافعين يجتمعون لكي يشفعوا له ما يرضى الله سبحانه وتعالى. وقد كررنا كثيرا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الواردة في صحيح البخاري أن إمام الحنفاء خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم يلقى أباه آزر يوم القيامة يقول له ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول والده الآن لا أعصيك، ثم يقول إبراهيم الخليل خليل الرحمن يا ربي ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا جواب الله لخليله إبراهيم. ثم يقول له انظر، فيلتفت فإذا والده صار على هيئة ديخ. الديخ ذكر الضباع ملطخ بدمه، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة التحريم أن الأنبياء لم يغنوا عن نسائهم ولا عن أبنائهم شيئا. قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لم يغني لا نوح ولا لوط عن زوجتيهم شيئا. نوح لم يغني عن ابنه لأنه كان كافرا، ولم يغني عن زوجته لأنها كانت كافرة. إبراهيم لم يغني عن أبيه لأنه كان كافرا. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع، وأن يكون الله راضيا عن المشفوع، وأن يكون هذا المشفوع له صافي من الشرك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا صاحبه الكريم أبا هريرة حينما سأله قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من الذي عنده الحق ومن الذي يسعد بالشفاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا ينبغي أن تحفظوه: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو الذي عنده الحق. الذي لم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه ليس له الحق في الشفاعة، لا مطمع له في إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام أن يشفع له. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا ينبغي أن نحفظ ثلاث قواعد هنا. القاعدة الأولى والأصل الأول أن تكون الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، والأصل الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. وأن الشفاعة لا تكون إلا من رضي الله له قولا، أن يرضى الله عن المشفوع له، وأن ولا يكون الرضا الله إلا على أهل التوحيد. لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا من رضي الله عنه قولا وعملا، وأن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لأن أهل الشرك لا مطمع لهم في شفاعة الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة ولا الصالحين. لأنهم مبغوضون عند الله، يمقتهم رب العالمين، يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. محرومون من الشفاعة، ومحرومون من رحمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الحديث ينبغي أن يكرر للناس أيها الإخوة الكرام. ينبغي إذا جلست مع ناس ينبغي أن تستفزهم وتقول لهم هذا الحديث، لا تتركهم يخوضون في حديث غيره. فالمصنف قال: الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وقد جمع الله هذه الشروط

وله جوانب كبيرة ومجالات عديدة، ومن لم يكن على حذر منه وقع فيه، ولا يكون له عذر يوم القيامة، لأن الله بيّن كل شيء، ومن ذلك بيانه سبحانه وتعالى لهذه الأنواع من المعبودات. لأن كان بعض الناس يقول لك الشرك لله، الشرك هو السجود للأصنام، وبعضهم يقول لا، الشرك هو أن تتخذ آلهة وتدعوها وتسجد لها، ويحصر الشرك في مجال قليل جدا، فيفوته معرفة كثير من الشركيات فيقع فيها. الشرك شبكة، وكلنا عرضة لهذه الشبكة، ينبغي أن نحذر منها. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على سادات الأولياء من الوقوع في هذا الشرك، قال: للشرك الخفي أخوف على، ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يخاف على السادة، على الأولياء. ولهذا هذه القواعد نحن نبسطها ونسوق شواهدها وأدلتها لكي نسلم بإذن الله تعالى، والسلامة والعافية لا يعدلها شيء. فالذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر للأمور هو الله تبارك وتعالى وحده، وكانوا يقرون بذلك. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على ذلك من الكتاب، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، فعلم بأن مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق ليس كافيا لدخول المرء في الإسلام ما لم يعبد الله مخلصا له الدين ويترك الشرك. وإذا كان يقر بأن الله هو الخالق الرازق المنعم المتصرف ولا يخلص لله الدين فهو مشرك، لا فائدة من ذاك الاعتقاد. ولهذا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا إلا وهم في جهة أخرى مشركون معه في العبادة في حق خالص لله تبارك وتعالى، صرفوه لله تبارك وتعالى لغير الله تبارك وتعالى. ثم القاعدة الثانية التي تقول إن المشركين كانوا يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى يريدون القربة ويريدون الشفاعة، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا سئلوا يقولون: نحن نعبدها ونتوجه إليها لطلب القربة والشفاعة، طلب القربة أي أجل أن تقربنا إلى الله، نحن بعداء بالذنوب والمعاصي والخطايا والتفريط، نحن نتوجه إليها لا لشيء إلا لأجل أنها تقربنا إلى الله، من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله، من أجل أن تكون شفيعة لنا. قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا الخطاب في القرآن الكريم يتكرر تقريبا في كل السور، خاصة السور المكية، وقد يتكرر في السور المدنية، لكن الفهم والإدراك يكون بفضل الله تبارك وتعالى. إذن القاعدة الأولى أن الكفار يقرون بأن هذا الأصنام لا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع، ولم يدخلهم ذلك الإقرار في الإسلام لأنهم لم يخلصوا العبادة. لله عز وجل. والشيء الثاني أن هؤلاء عندما يسألون لماذا تعبدونها يقولون إنها لا تملك شيئا ولا تخلق شيئا، ونحن نتوجه إليها لتقربنا ولتشفع لنا. هذه الممارسة التي يفعلها أصحاب الأولياء وأصحاب الأضرحاء وأصحاب الوعدات، ويفعلها أصحاب الشرك ويتذرعون، فهل هم معذورون بهذا التوجه أو التوجيه؟ هل هم مخول لهم العفو عن تلك الممارسة؟ حاشا لله، حاشا وكلا، هذا أغرقهم إغراقا. بل هم بذلك كفار مشركون، ولهذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم ودماءهم وغنائمهم. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، يأتي بعدها قاعدة ثالثة مهمة جدا، وهي تنبني على القاعدتين الأوليين السابقتين، وهي تجيب على التساؤلات: هل الشرك الذي ذمه الله عز وجل وحذر منه وعاب أهله وتوعدهم وتهددهم، هل هو خاص بمن عبد صنما أو توجه إلى حجر أو إلى ولي؟ هل هو خاص بأولئك أم هو شامل لكل ما عبد من دون الله أيا كان، ولو كان رسولا ولو كان ملكا ولو كان نبيا ولو كان صالحا؟ لأن بعض الناس ابتلوا بالباطل وابتلوا بالضلال والتوجه لغير الله تبارك وتعالى، ودعوا ورجوا وطلبوا وسألوا وأنزلوا حاجاتهم وطلباتهم ورغباتهم. إذا قرأت عليهم هذه الآيات وذكرتهم وحذرتهم مما هم عليه أهل الضلال والباطل ماذا يقولون؟ يقولون هذه الآيات التي تتلى في القرآن الكريم تختص بمن توجه إلى الأصنام، صنم هكذا صورة تمثال، وتوجه إلى حجر، أما نحن نتوجه إلى ناس معروفون بالصلاح، لا إلى شجر ولا إلى حجر، نحن توجهنا إلى أولياء صالحين، أولياء مقربين، نحن نعبد ملائكة مقدسة، نحن لا نعبد الشجر والحجر، فكيف تتلى لهذه الآيات علينا ونوعظ بهذا؟ لماذا أدخلتمونا مع المشركين؟ نحن لا يتناولنا هذا النهي، لأن الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام، يقولون هكذا، هذه الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام، اللات والعزى ومنات وهبل إلى آخره. أما الذي يتوجه إلى الولي وإلى الصالح وإلى النبي وإلى الملائكة لا تتناول هذه الآيات. فهذه القاعدة التي بين أيدينا أتت لتبطل مزاعم هؤلاء. وجاء المصنف بهذه القاعدة من القرآن الكريم ليرصي هذا الأمر ويجليه ويزيل الغبش الذي قد يصاب به بعض المرضى، بعض من ابتلي بالغلط فدخلوا في وحل الشرك وشبكة الضلال من حيث يظنون أنهم لم يقعوا في هذا الهوى السخيفة. الله تعالى قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا يشعر أنه وقع فيها في هذا الهوى السحيقة والعياذ بالله، فيأتي لهذه القاعدة، فتأتي هذه القاعدة لتجلي هذا الأمر. لهذا ينبغي أن نرعى هذه القاعدة ونهتم بها ونحسن فهمها ونضبطها، لأنها مهمة جدا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، كل واحد يعبد حجر، واحد يعبد شجر، واحد يعبد تمثال ويرمز إلى به إلى اللات، وتمثال يرمز به إلى العزة، يقول هذا اللات كان إنسان صالح يلت السويق. وكل واحد، هناك من كان يعبد الملائكة، هناك من كان يعبد المسيح، هناك من كان يعبد الصالحين والأشجار والأحجار، لم تكن عبادتهم مختصة بمعبودات معينة، كانت 360 صنم، كل صنم يرمز إلى رمز، بل كانوا متفرقين في عبادتهم، يعبدون أشياء كثيرة. ما هي هذه الأشياء؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هؤلاء الأقوام وكانوا مشركين، وشركهم ليس مختصرا أو منحصرا في نوع من أنواع العبادات. منهم كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأولياء الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الأضرحة والقبور. ونحو ذلك، وكل هؤلاء ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي أعلن لهم دعوة التوحيد ودعاهم إلى الإخلاص، وأمرهم وعاب آلهتهم كلها. فهذه القاعدة تأتي جوابا وإزالة للشبهة التي قد يروجها بعض أهل الباطل ويقررون القاعدة التي يقولون بأن نحن لا نعبد الأصنام والأحجار، بل نعبد الأولياء والصالحين والأنبياء وغير ذلك. وسيأتي كل دليل ليبطل عبادة من العبادات ويعتبرها شركا مخرجا من الملة. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم كلهم أجمعين بأنواع الشرك المختلفة التي كانوا عليها، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين من كان يعبد حجرا أو كان يعبد نبيا كعيسى بن مريم، أو كان يعبد ملكا من الملائكة كجبريل وغيرهم من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. لا هؤلاء ولا هؤلاء، كلهم يشملهم قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ودعاهم إلى هذا الإسلام، وأرسل إليهم البعوث والرسل، ودعاهم إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من كان في مكة وقاتل من كان في الشام. الذين كانوا يعبدون المسيح. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأدلة دليلا دليلا في بيان أن كل من المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولو كانت من الصالحين والملائكة والأولياء والأنبياء والرسل، يقاتل أصحابها، وأصحابها مشركون، إما أن يعودوا إلى الإسلام، وإما أن يموتوا شر ميتة ويدخلون النار دخولا أبديا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الشرك وأنواعه، وأن يشرب قلوبنا بالتوحيد ويشرح صدورنا به، وأن يحيينا عليه ويميتنا عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.